هم شغالين على الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله واياكم ويانا من كل شيء. الله. الشيخ عبد الله البخاري علامه، والله علامه. الله. يقول انا اعرفه من قديم. اعرفه من قديم. ما شاء الله. طيب. والله يقول لهم موتوا بغيظكم. الله اكبر. الله. يقول لهؤلاء النائلين من الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله من يسمع وشدده في اقواله واسماءه ومن يسمع علامه صاحب سنه صاحب حديث، فنقول لهؤلاء القادحين فيه انكم معتدين، ونقول لكم موتوا بغيظكم قريبا ان شاء الله تعالى.